سبتا قاع الأمر يقول إلى الوالدين ملن معسن يعني أتنعون أو نبرخسو النف ساعة ساعة وجيسن حركات رياضية هامي باش كنحافظ المفاصل نصن نحافظ شروم نصن شيء مثلا داني أسحر شنو شروم أسحر شنو دار لبعض مبلوكين وسين لبعض وساني عيادات خاصة وتنجم نولس تبدل ناكوش هامي دارس نصلحن ولي جيل السبور يزورانس يزورانس قورن تقريب دول ديال أني خسن من التوريق الظهر نصن لا غير سنقول لا غير سن عضلات لا غير سن ماذا بينا تنرقب في حالة ما شاء الله قيم الكرسي العيدة تقني قنتريك ودي فغفصني بها دوني اسماء أدواء ديز المراحل وجي غير إنسان دي دواء قال لازم هذا فغنا تيش تمريك لا محال خطر المرض إلا الموتور الموتور من هذا مي مرض كل شيء يأثر لا إلا نتفدشني غير ميك يمرض ولكن مخ يعني منشتي تخمم سيفري مخ ولكن وليت كوموندي معايا في السن وليت كوموندي معايا دار لان بعض خدم معايا في السن في السن مع دار وليت جور لان بعض خدم معايا في لاكوش دار لاكوش كذلك نشير نقطة ساعة ساعة نركب البعض ميدن نركب الكار ليوي او ندوي اللي يحتاج خاصة ليوي تنتوزوز ضل نستقط نقشا لان بعض اللي الشباب قد ما تجانس الحركات نبنتي بدوان غموني هامي مؤثر جدا كذلك يقن يركب يركب في قاعة العلاج يركب يعني قنوط في جور انت يرقبي مانس ناس كانوا بابك ويد ويداوي كانوا تعيدي غاموني يتسمى منش تونيت سارداني تغرديت يناي تديقن يخدم قاعة يعني في قاعة يسلس يعني يحس يس ليقنش رقع انرقب يعني حالات انرقب داني مثلا في هذه الصور يعني ب يعني صور كيفاش ماما ملا غرسي قنوط في دولي احتاجت خاصة والتيجي ديما نوضعي تيكت أطرر مع سني قن جوي شين مثلا على اليمين كيفاش تسقيم التسدفر التسدفر تقيم تساتس تشلعب كذلك ملا ما استج مثلا في الأسفل داني كيفاش مثلا درار مع أدرار يعني مع مسمس داني كتيشي متنقشة بش كذلك من التوازن كذلك داني كيفاش تجفو الديس كذلك داني يعني كيفاش كيفاش مثلا أدعد يقضي حاجته كذلك كيفاش أدعد يتبدى يخدم بإذن الله أدواي 5 سنين 6 سنين 10 سنين تفدين وطفليني تفي منس خطر هامي إلا ينمو أو ندوي الاحتياجات الخاصة أنا كتشجرت وتنجم مثلا تنكل ديك تشجرت بيتم على الدس تيجدى سامان بيس بيش كتزعلك أتبي الوقت ستزعلك كذلك أدعد غرس صورة حسنة أو ميلا قلح تغرس دوي الاحتياجات الخاصة تدارت لازم أكل دمعون بابا دماما بدرجة يعني مسؤولية وكذلك للشباب ميلان معسنا دعون كل حدا تفكت المهمة بإذن الله هدي في منس نزول داني نرقب مثلا في قاعات العلاج في بعض الموركس مثلا غرس قدرات بابا مسؤولية سدبتا هذي يرقب ممس بتا لا يخصص هامي يجر روطر أيجور يجر روطر أول بتا يفو أتزول أتيوي ليقن معالج نغشرة يعني أزدي فأس أتي ولط ممكن يعني كذلك مما ملمي يقيم من أسكو سي تغد سعودي ستشي دي قندوا يعني مسؤوليتي للنساء كيفاش مثلا صغة زوان تدوى انتي قنوط بيب نغشرة وسقير انت لك حامل أسنو يجدوا ولا تطفليني ممكن أدي فغ روتار موتر كذلك سغدي لل ممكن الحبل السوري هذا زي رش رمص هذه ممكن زلوكسيجين مخص خلاص 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق هذه ممكن زلوكسيجين خلاص الطفلين ممكن هذا يعد ويحتاج خاصة نفس الحالات عشان لبس كذلك يعني طروة الدارت لأن بعض النقاط غرسنت مشاكل في الحمل قاع مني مشاكلنا طروة الدارت الله تبارك وتعالى أنت تخرج طروة ولكن بس هذه بالاحتياطات يفو مثلا طمت الصمغ غم من أحسن طروة مزورت التوي اللي مني ديس عناية خاصة هامي خطر يقر الحال لو كان مثلا ندي قاع قرشا صحتني نطفلي قاعد زوا كذلك أنا فداني مثلا شين توقع نص الخيوط بورخس مش كد بدن توقع نص الخيوط على اليمين كذلك على اليسار أنا فوني دوي حاجة خاصة تشي من سبيسيالي سيرسيس انتبجنسن داني دي دلابال هذا عادي تكس الظهرس يعني مش كد عاد غرس مورونة في العضلات داني لجوي ممكن أولي جوي وديك شيء لن يزهل يعني أديوي مثلا يقل بالون أشاء أدي رقباني تجيس الممرين أديوي أدي عاود تدرت خطر وجي لازمة يولي قونشن أزدي صغل الحرجة دي بدأ كل 6 دقائق 5 دقائق 10 دقائق بإذن الله لأن المرضى تبع النموني والنتائج ما شاء الله يستعمل بعض الأدوية تيش نسن بعض الأدوية الأدوية يقوى النفسي

متأخر ذهنيا كذلك ذهنيا نرقب الكرسي وني الكرسي تأخذ من سبيسيال جوستومو قبل ما أدي أطود طازيو طاون كرسيو تأخذ مثلا كرسيو بلاستيك ديس جيلي التقيم ديس أبا تقيمها كل يوم تقيم كل يوم تقيم يوض الوقت بدأت تريحه الكرسي وني قال ناس السياج مولي سما دي قن السياج تزدوجي 90 درجة تزدي وخر بسي الدفر وني الدفر شيني ديس ولا تبجنا بتيق المريض تبجنا سو توطف أسجن تبجنا عاد توطف يتقيم هديس وني يوض تخدم تخترتك تخلص هدي بدي تقيم هديس ممكن مش عاد تقيمة أدي في منس كذلك نرقب داني أجنا تايزوتو طبزانت تايوت بدأت سوقع البسكلات على اليسار أنا فوني شغرز دار ولكن يجور كل شغرز وني سوى دايز يعني في ديس لغرس المشايت يجور ديس يفسنس وني ليلة ما دايجور شيني على اليسار كذلك أنا فطفلي شيني تقريب أو المرضى يعموني يقنمي لاموني ونيو أين ديني ماني إنسان ديرني تولى هسيسني أخطر ربي مذان المرضى يتعب مدان الأجور تعدى أن تجار مدان الصبر تعدى وجار لأن البعض تسمى غير سنطروا نشيني ما نغ أرنانا نغ الكوراج أسنيني كالجتم جتم جتم هدي سبعة شهر تفدي جو كل شخول يأتين سبحان الله سمين يدوسوا الكوراج ربي سبحانه جو قدرات إبن تمرضي الليس ستزجن سيوختني يعني لأن البعض يقع سنمون مثلا في دول متقدمة أسديلا لقنطف لي أون دي كاب أسيني خلاص وتكمل طروايا لين لن طلقا قاعتم تطنسن هامي خطر تيرواز ذات فلين معوقين لين لن يروان زوار فيتسن وسيكمل وليكمل يقود هذا ابتلاء امتحان ونيد لي ابتلاء امتحان لن يغلب يروان بدا امزوار معوق نغذو الاحتياجات الخاصة وبعد يضدنو كل فوند مريقلين ما شاء الله فكيفاش انسان يستحضر ان هذا ابتلاء امتحان كذلك يقن حد مير قباموني ادي عاونو لا سراي وكذلك الدعاء وكذلك الانفاق انفق غفصني انه تسمى لنسحق المقابله دي بالظن انه الفهم ممكن ادعى شي بسي ممكن 15 عام ممكن 20 عام ممكن 30 عام هاد زوان السنه زوان الانسان يدي ندم كون صغ لك يقابل غجار كذلك وليدي قن غرسي كثير ليس تقريبا انتوني لان يعني في اليمين تجو غرس ولكن مخ سمريقل امارو ثلاث عزم هاد زوا غبشه لو خدمه تياوي هادي فغ يعني خدم تويزا دي فغ هاد زوا تفوتني دير تد التاويل تدارت بعد ولو خدمس كل يوم سبع خطرات السمان ديال زوكاي التاويل الكوراج ني يعني دي قشال المؤثر جدا فنسال الله تبارك وتعالى يعني ادي عاون مدن وكذلك المركز اللي كفي الى توزو اللي كفي لما تغرديت تسحق مراكز يغلب تبونور بريان القرارة كذلك لما لا دعت غرنا يقن السبيطار كومبليت قابل كذلك لما لا دعت غرنا تضحيات يحد من الغرس مثلا نموني أديو شلوقات أس كومبلي أدي زوا أدي خدم مركز كذلك طبيب وكل شغل تسنس المعاونة أما شي مشاريع الخيرية مجديوين العرس الحمد لله لنجور كيفاش أو طبقته يعني التالي أتعد كيف كيف لأن كان رقب بعض ميدن ديز عليك مشلولين وكذلك الحمد لله لن خدما الحمد لله لن قد نصوال حنصن لن تفغن كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أنزل داني أن في مثلا بعد ديز عليك داني أنزل الكوتين ديز عليك مد ميقا حمل ولي تبدي أستواج مثلا الكرسة سبيسيال دي سنت طبلة أدي بد هامي للدورة الدموية باش كولني وليعيي كذلك المفصل السلعيين أدي بدأ تبدأ وجي اخترتي كتديد ولا موني أدي بدأ تبدأ 30 درجة 40 درجة أدي بد كومبلي مي بد أدعى تنجمي تقيمة قاعدو تنجمي الطص مباشرة أدي بدأ تقيمة خطر هامي ممكن ولد سريعية كذلك موجود أطباء نفسانيين لبعض الوالدين وتنجم قلقا ساعات لأن أطباء نفسانيين غرسن طرق غرسن تكتشاف تجاس امتحانات يوم بورخسي الوالدين اسنو شن طرق هذا فني من سن ما شاء الله هذا زوغي انسان هذه بي فكرت مثلا غير اورتوفوني هذه امي سل الولمد نويوال اسيسن من بعض الحركات الالف الباء اسيسن من بعض الحركات هذه بدا سبحان الله يل سيجور او ان المرضى يو ترحان وجو تريحين ولكن ترحان تعدى غرسن تاخر اضف لي هذه جور سكواس ينينو هذه جور عامين ثلاثه اضف لي هذه قيم ست شهور ينينو قيم من العامين ولا بتو القيم هدفني من سن لباس كذلك يعني مشينا نستحفظ خطايين ود الخلق نربي ربي خلقت يوشان خطن كذلك داني نرقب وني لان يبد اشغرس سني دارنا اشغرس يجو سنت لي بروتيز لي يبد هادي يبد كون هادي قلنا صراويل وتفيقي كاع وني اشغرس دارنا ثبت الكوراجو إنسان يجي كوراج يدي بأمثلة ونداني تغسل يمي سلسل يسار كيف كيفاش غصدار يوفي ما زداني تولي ديك تكنيك يعني توجه لاش داني ممكن تلا ولكن في أوروبا سغدي لا لقون في لابزان تعالى تبجى استزعلوك لشي نسن الكاسك لاموطو ولكن إذا الكاسك بورخي بزان قل الكاسك لأن يعني يتمولا استوج سيلا ضابزان عامين ثلاثة هامي باش كتب جنس تعز عليك عادي ملا قل حتى بجنس تزعلوك تلا عادي وعرغ ساقي مي توطا توجه نسنا ونلي كاسكو العامين الثلاثة بعد سبحان الله صغت تسن الكاسك شي سجنة تبجني ونسن عادي من الأمام من اليمين من اليسار من فوق قال سبحان الله هذه التمولة تبجنس التمولة أنا رقب داني ممكن إنسان عادي ولكن يعني دز يعني البواير نات شنو وني ممكن تنجم هذه جور يقنط فيها وني مرض يستهلك الكرسي الشهر كرسي متحرك الشهر غير هذه وتي دادي قمديس الكرسي نادي زوار كذلك يعني بعض الأطباء بتطلب بدوسن المريض أو يسندوس المريض طلبا ساعة ساعة تزنتن إلى رياضة طبية تجسن حركات كذلك تزنتن إلى متابعة العلاج لن توصل قال لازم أتبع الدواء إنسان سغادي يتبع الدواء الدواء الناس يشو المسؤولية تلف طبيب مسحمي لو يتبع الدواء المسؤولية تلف بابيني كذلك الفحوصات كل ست شهور سقوس أدي زوادي ركب أدي ركب ميسماني لا يوض لأن بعض زقان تونس لأن بعض زقان الهند دوان يقنص برياني زقان الهند تتجاز ودي وميس هاي تودا ودي تعالج منشت المسافتني منشت يعني منشت الكوراجني اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي شفاءك شفاء لا يغادر سقما أيها الإخوان الأعزاء الذين عندهم مثل هؤلاء المرضى اصبروا معهم وأكرموهم وأعينوهم بدون ملل ولكم الجنة بإذن الله كما قال الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجازاهم بما صبروا جنة وحريرا وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا في حديث شامل عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله في محارم الله تكون أعبد الناس وارض بما أتاك الله تكون أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب لغيرك ما تحب لنفسك ولا تكثر الضحك فإن الضحك يميت القلب ها إنما هو إحساس بالمسؤولية ومقابلة للأولاد ويقين بقدر الله إلا اليقين بقدر الله إلا إطمئنان بالله إنسان سعد على غرسي قلنا من ميساموني أدي من بلي ربي يشست ابتلاء وامتحان ولكن إطمئنان كيفاش كل مدتني لمعاز كيفاش غادي يصبر يعني سواء مريض وكذلك تقابل كما ينبغي وكذلك أدي أنفق غفصا إنه لنسحقا يكت مقابلة تزعلوكت كذلك جمعية تزمرت نغت يعني تتمنى أن يكون لقاءات كثيرة مثل هؤلاء يعني لقاءات منشت يعني هامي خطر المريض ملي يتقابل ميس نشي نغني عون أديس مثلا ليوجد مثال يخدمت كذلك بتا نسعزم ليعزم في مراكز خاصة كذلك اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا أن نرقب لنا بعض يعني أمثلة يعني في أمثلة لدول الاحتياجات الخاصة يعني يقع السنموني ولكن فقن سن نعمة لا يشس تربي أنا فداني مثلا أوني ديقن داعية أوني ديقن لن مشلول يسول تيقن داعية ناس يعني بتتمني يعني الحياة تتش أوني ديقن فيديو لن يعني مؤثر جدا يعني النف يعني دقني لأن يقع الشلل في يعني في أعضائه فخار وليدي قال ما اريد الا يعني اش غزار. اقرا اخرى او في لقطه اخرى ايضا وهذه جتني حقيقه على الجوال. في اقرا اخرى او في لقطه اخرى ايضا وهذه جتني حقيقه على الجوال. في انت ستفق على كل حال. وليدي قال ما اريد الا نعود بتتفوت تنجرت شو طيس وليدي قال ما اريد الا يعني مشلول الرجلين وكذلك مشلول اليدين. يسول تقن داعيه الناس باللي الناس بتتمني دوني تجي الناس تتمني ثلاثة الشغول تمني ثلاثة الشغول ان اسجد سجده لله سي يطوع طبيض الرنس الناس نتمنى اسجد سجده لله سي تو ممكن سي تو صح تصويت تو سجده رب العالمين. كذلك الناس تتمني صفحه ورقات من القران الكريم لحد ما غير سي فسن سويتشيقي سنعمت يعني نصفح الورقي ممكن هذا زوا يجمز هذا زوا ويتنجم الانسان هذا يصفح اوراق من القران الكريم. الناس نتمنى غتصفح اوراق القران الكريم يغلب مدن ولين حسان سو النعم. كذلك ان الشرط يعني الامنيه الثالثه كيف يوم العيد اتعد غير مماك يعني اتحضن سيفاسنيك اتبدغ باش كتقبل. كذلك المريض ولدي قال المريض غرس دار اش غرس دار يتفاسق تصويري تمس الحيج يبد صداري غرس ركوع تام سجود تام يقيم يتقوم جد سجد الغبشة منش يعني منش تون يداوي الاحتياجات الخاصة كيفاش يعني يتظلى كيفاش يتقوم كيفاش يركع كيفاش يسجد شي ممكن لغن نغصني دارا لغن نقص في الركوع وكذلك نقص في السجود. كذلك ندعو لهم بالهداية والخير وهي من صفات عباد الرحمن كما قال الله تبارك وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أو المرضى لن ذوي الاحتياجات الخاصة المتخلفين ذهنيا يعني زقان يعني غرسنا الروتار ذهني زقان المراكز مثلا تزوز لمدن دي سوا لمدن دي سيشا. كذلك لن المتخلفين ذهنيا وحركيا المخصة تفدو لخدم كذلك يفسن ستدارس والخدم. كذلك لان يعني المتخلفين حركيين المخص مريقل ما شاء الله ولكن يفسس لدار والخدم يعني انه غرسني احتمالات ادرى حني قنو راحي دزعلوك. كذلك انوصى يعني ماشي نرقى في الدروس يعني السابقه يعني التوجيه في هؤلاء المرضى وندي قال الموضوع الا واسع جدا كل مريض الحلت لو يقني زوا يدواء يعني لا غرس ثلاث سنين ولي جور يزوا سبتي تدوى ما شي تقار المرض حتى تدوى سكت عمليه جراحيه نادي قنو دواء دز عليك توجس دي بلاطر توجس دي بلاطر ثلاث شهور ومن بعد يزوا يعاود تعاود سيك دي بلاطر فيت سن شهرين ومن بعد توجس حركات رياضيه مع الوقت يعني وتيكت عام ونص عامين دواء يبدا يجور يعني كيفاش يبد نشي نتو السجوم هذه يبد مي يبدا ينوض فريني منش هذا يوقع النجاح منشت يعني لا فاميني حتى في منس منشت الاجر صن غل ربي سبحانه وتعالى. كذلك او الدوايو لا يكرم وجي بشرط اطبيب كن اشوش كلش الا وني لان اشوش فكرت على الدواء الا وني لان اشوش فكرت على الحركات الا وني لان يعني اكسبيرونس اشوش فكرت فوقيمي. خاطر اول حاجه والمرضايو ان نبدا كيفاش عاد يعني تقلب ان نشان تقيمين ديما تصن. ثاني حاجة أبد تقيما وتنجم يقول حد مثلا غرس مرض متخلف ذهني نغدو الحاجات الخاصة السيد هامي ولي تبدا أبدي ديك شاي لان دم جارو هات هذه بداية قيمة مي بداية قيمة هذه عاد مثلا مع العائلة. كذلك ثالث حاجة أنزيمر الويوال أنزيمر الوسلي يعني عندي إينو لا غرسن يعني المخ نقص يعني نقص في الخلايا الربيات في طبزان شو اسمه ملايير من الخلايا. كذلك كيفاش انسان يعني دي استحضروا النعم كذلك المعاون ممكن المركز هذا يعاود يديرني. كذلك مراكز خاصه مثلا تبونور لغرس المركز يخدم ولكن اش غرس لاكريمون من المياس واش لاكريمون الله اعلم. كذلك القراره نتمنى ان تجيني قنشره لان يعني انوني وتقابلنا وبرخص. كذلك يعني اهم نصيحه الانسان لا يفشل ولي فشل دوايو لان يغلب المرضى وجد بورخص ديزعلك وتنجم تشمرني حتى غادي ولي ديوي الجديد اي نوض فينا بزانا ديدولي الزا